ويمشي بقى في اتجاه ايه؟ ليه في اتجاه واحد؟ عشان يخلي الجزئيات، لان ان عملتها كده وعملتها تاني كده اللي انت رتبته يتلخبط، فلازم تيجي ايه؟ فحبه يبينولني ان الجسم الجامد اللي هو قطعه الحديد الجامده دي اللي في اللي انت بتشوفها جامده وتجيب عليها الحته اللي فيها مغناطيسيه وتمررها عليه، هي جامده في نظرك، انما فيها ذرات دون ادراكك عماله بتتعدل وبتتحرك. ما هو ما دام بتتعدل يعني السوالب كلها تيجي كده والموجبات تيجي كده وبتاع، تبقى بتتحرك ولا لا؟ انما انت ما عندكش القدره لادراك ايه حركتها. أم قال لك علشان يقربها لذهن التلميذ عمل إيه؟ جاب أنبوبة زجاجية وحط فيها إيه؟ برادة الحديد، وجاب القضيب الممغطس وعمل إيه؟ كده؟ قام شاف البرادة من جوه بتعمل إيه؟ قعد يعمل كده يعمل كده لحد ما البرادة إيه؟ فعلم أن القضيب الحديد اللي غير ممغطس لما مر عليه القضيب الممغطس في اتجاه واحد ابتدى يعمل فيه مغناطيسية ويجذب. معنى يجذب يعني ايه اللي حصل؟ يبقى تأثر بالقضيب الممغطس ولا لا؟ ولما تأثر ابتدى يجذب ولا لا؟ طب مدام تأثر يبقى عنده حس مش كده؟ ومدام انقلبت السوالب في جهة والموجبات في جهة يبقى عنده حركة، بس انا لا عارف الحس ولا عارف الايه، مش قادر، ما عنديش المقاييس الا شوفها ولا احس وحركة مش غادر. طب افرض ان احنا عمالين كده نتحرك وبعدين جت مثلا طيارة من عالي وخدت الصورة بتاعتنا زي اللي بياخدوها مثلا في المطار، لما ياخدوها وتبقى قريبة تقوم تشوف الحركة، كل ما تبعد وتصغر ما تشوفش الحركة، كل ما تبعد وتصغر ما تشوفش الايه الحركة، لحد ما تلاقيها شيء ايه ثابت. هي مش ثابتة، هي متحركة بس الحركة بقت دقيقة جدا جدا لدرجة انها لا تدرك. كذلك عود الحديد. الله، يبقى اذا العود الحديد ده الجماد ده ابتدى يتأثر ولا ما يتأثرش؟ لانه لو لم يتأثر يبقى فيه تأثير وفيه ايه جذب. التأثير دليل على انه حصل عنده حس، والتانية حصل عنده ايه يجذب يعني يعمل. الله، يبقى اذا كل حاجه فيها ولا ما فيهاش؟ ما دامت الحياه فيها حس وحركه يبقى كل شيء فيه ايه، بس حياه ايه تناسبه. ده عال قوي. لما انت اذا جيت للقران بقى علشان تشوفه كيف عالج هذه القضيه، يوم يقول ايه؟ كل شيء هالك. الله، كل شيء هالك الا وجه، استثني وجه الله يعني ذاته، وكل شيء يبقى ايه؟ طب هالك يعني ايه؟ ما فيش فيه حياه. يبقى كل شيء فيه حياة، وإلا القضية ما يبقاش لها معنى في القرآن. امسك بقى، كل شيء هالك، معنى هالك يعني ايه؟ ما فيش فيه حياة، مش كده؟ طيب، وما دام كل شيء هالك إلا وجهه يبقى كل شيء فيه حياة، فحين يأتي الإذن من الحق ان كل شيء إلا ذاته ولا يبقى خلاص كل شيء انتهى. طب يقول له، طب ومين قال لك ان هالك دي يعني ما فيش فيه حياه؟ انت بتقول هالك ما فيش فيه حياه، جبت ده حشرت الكلمه دي كده. يقول له لا، ده برضه من القران. ليه؟ ام قال لان القران لما بيجي يتعرض لقضيه مش عامل لي كتاب علم عشان يقول لك باب في الحياه وفي اشكالها، لا ده كل حته يحط حته هنا عشان تفهم ان القران ده ايه متكامل. يقوم يجي يقول ايه؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى الهلاك ضد ايه بقى؟ ده اللي احنا عايزينه، الهلاك ضد ايه؟ ضد الحياة. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.